بيدي الشياطين ستعدم بأسلوب النينجا تقدم. أنا هاشير الصوت أشلاء نتعرض للصم كأننا نتجهز للجحيم، والوالد متحجر يدينا في وقائع خطيرة، يظن أن التضحية بنا فيها خير للعشيرة. من بين إخوتي التسع نجوت أنا وأخي الصغير، لن يكون هناك قتال حاسم يا أبي خسرت المصير. هربت من هناك وأخذت معي زوجاتي، حان الوقت لتغيير حياتي. أنا أطوى نينجا في عشيرتي، عشيرة سفاحين، لكني وجدت هدفا لقوة قتال الشياطين. ما مشيت معك جايا وسأحمي البشر من الموت، من تنفس الرعد اشتقيت هناك تنفس الصوت، وصرت هاشير الصوت قوة مهارة وأدب النينجا وسيم وعندي عضلات. الخطر وقع تم تحديد مكان أحد الأقمار، أستعد للمهمة أنا هاشير الصوت الجبار. أخذت أولئك الفتيان معي في مهمة عذاب، كالصوت أمر أبرق سببت للشياطين رهاب. بيدي الشياطين ستعدم بأسلوب النينجا تقدم. أنا هاشير الصوت أشلاؤهم بسيفي تتهدم. بالصوت يمزق الرقاب بهجوم جارح، هاشير الصوت تنجن أنا للشياطين دارح. بالصوت يمزق الرقاب بهجوم جارح، هاشير الصوت تنجن أنا للشياطين دابح. الخطر وقع تم تحديد مكان أحد الأقمار، أستعد للمهمة أنا هاشير الصوت الجبار. أمشي بخفة والجثث ورائي انشطار، سيوفي تمزق والشياطين في دمار. الشياطين